فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك، عما كنت سائلا عنه أمك. أمك التي ولدت، لأنها أم المؤمنين بمثابة الأم، وهذا يدل على صحة عظيمة، صحة عظيمة. أفضل النساء في عائشة رضي الله عنها، الصحابة يرجعون إليها لشأن مشكلة ولكن فيما يتعلق بأم النساء وبأم يتعلق بالغسل والحيض والنفاس والطهارة والغسل. نعم، اختلف الصحابة في هذا. أبو غوسة راح يسألها عن هذه المسألة فأحفظ أنه يجب الغسل للجماع. نعم، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله: يعني وصلت إلى ما يعرف الحكم، يعني وصلت إلى ما يعرف الحكم، على الخبير سقط. خبير يعني خبير بالحكم، عارف بالحكم الشرعي في هذا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل. حدثنا الله موضوع مس الختان الجماع تريب الحشرة في الفرق، وليس المراد حالي بها المس وختان، لأن لحوة النساء على الفرق، ولا مس الختان ختان إلا إذا غير الحشرة في الفرق، لا بد من تريب رأس اللحى. أما لو وضع الختان من دون تريب ما يجب الغسل، لأن الختان ختان المرأة لحظة تنفع الفرق، لا يرسل ختان ودى المرأة إذا يغير حجب الفرق. نعم، أما مجرد مس ليس المراد خليطة مسك، المراد تريب الحجب الفرق. نعم، حدثنا هارون المعروف وهارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة. أم كلثوم صحابة صحابية، نعم، عقبة بن أم كلثوم معروفة صحابية التي روت الحديث. أم كلثوم عقبة بن أبي معيط التي روت الحديث أن الكذب لا يصل إلى هداهة، والصح بين الناس خذ رجل امرأته للمرأة وكذب في الحرب. نعم، هي روت الحديث. نعم، أبوها عقبة بن معيط اللي هو من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها ها وعيش غير كلثوم عقبة، أم كلثوم الكرة هي بنت عقبة بن أبي معيط، ما سماها عندك الآن؟ إيه غير أم كلثوم الصحابي، اسم على شو؟ عن أم كلثوم شو بعد؟ عن أم كلثوم؟ عائشة. إذا ما إذا ما هذا ما يكون أم كلثوم الصحابية، هذه الثانية أم كلثوم الصحابية بنت عقبة بن أبي معيط اللي هو الحديث لا صحة لخالد بن أبي ثلاثة. نعم نعم، هذا هو الله على حسب ما ذكرت. كان جابر ما ذكر العلم، ها وقل عن جابر عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة الصحابية ولا عن تابعية. الصحابي و نعم دعوا من رواية الصحابي عن التابعية كثر بها. نعم، عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم بنت أبي بكر، ما جابت التقريب ما في شيء للرجال هنا خواصان. نعم نعم، عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكحل هل عليهما الغسل؟ عائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وهذا وين كان يستحي منه لكن لا بد من ذكر بيان الأحكام الشرعية بين الحق والشرع هذا، وفي لأنه لا بأس أن يذكر مثل هذا عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى هذا، لأن بيان الحق والشرع مقدم وكان يستحب مثل هذا، لكن هذا أمر لا بد من بيانه. نعم نعم، ها

قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد عن ابن عمرو بن قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كذب شاة ثم قتلا ولم يتوضأ. نعم هذا كان آخرة أكل كذب شاة معروف أن كذب شاة مست النار ومطبوخ لحم مطبوخ. اختلف العلماء في الجمع بينه وبين الحديث السابق توضأ من نار مست النار. قال قولي القول الأول أنها حديث توضأ من نار مست النار منسوخ وحديث أنه أكل من كذب شاة ولم يتوضأ ناسخ والناسخ. ويعيد هذا الحديث الشعر كان آخر الأمين من رسول الله تشك الوضوء مما مست النار وهو يوم النسائي. والقول الثاني أنه ليس بمسلوق وإنما يجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب وهذا أرجح لأمر الأمر الأول أنه إذا أمثل الجمع بين الحديثين فلا يعدل إلى النسخ كما سبق في مصطلح الحديث وأن المجتهد ينظر في الأحاديث مختلف الحديث يقول إلى مختلف الحديث وهو الحديث الذي يوجد له معارض وأن المجتهد ينظر إن أمكن الجمع فلا يجعل فإذا ممكن وعرف التاريخ فالمتأخرة في المصطلح فإن لم يمكن فإن لم أعرف التاريخ فالترجيح وإلا فالتوقف. وهنا يمكن الجمع يمكن الجمع بحبل الأمر بالوضوء بس النار الاستحباب وكل أكل كذب شاة ولم يتوضأ هذا دليل على الجواز أن الإنسان وأنه يجوز الإنسان أن يستدرك بالوضوء وإذا توضأ فهو أفضل. هذا هو فقول الجمع بينهما قول الاستحباب هذا مقدم على قول النسخ. أولا إنه إذا أمكن الجمع فلا يعد ثانيا أو أولا فيه عمل بالحديثين الجمع مقدم بالأمر الأمر الأول أن فيه عمل بالحديثين من الجانبين عمل بهذا الحديث وعمل بهذا الحديث دخلت النسخ فإنه إلغاء من أحد الحديثين. الثاني أن القاعدة أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهنا لم يتعذر ولهذا نقول الأمر ضمن سد النار مستحب إذا شربت شاي أو قهوة فالأفضل توضأ لأن الشيء يقوم من وسط النار أو في الطعام ويدخل بدون وضوء فلا حرج لأن الأمر هو الاستحباب. نعم ها ويجد هذا حديث السنة أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فقالوا إن شئت يعني دليل على عنده أنا أنه مستحب. نعم لا أنا سنة أصغر يأتي الكلام عليه إن شاء الله نعم لا ما في مجال الإسلام إذا جاء الطبيعة عورة ثم فقد وجب الوصف ما في استحباب. نعم وحدثنا لا الوضوء الشرعي هذا الوضوء اللغوي والمسلم هو الشارع عليه الصلاة والسلام هذا في مسألة الدفن في شرب اللبن. نعم الوضوء المقبول. نعم وحدثنا زهير بن حرب نعم ها بعض العلماء احتجوا على ان المنزل على اهواء الناس لكن تركوا من مطلب النار يحتفل النفس ويحتفل الجواز يترك الوضوء على سبيل ايش؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل. نعم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه قال اخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حا حار وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حار وحدثني محمد بن علي عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرقا او لحما ثم صلى ولم يتوضا ولم يمس ماء. نعم العرق عروش اللحم هو العظم اللي فيه بقية لحم أكلاء ولم يتوضأ ولم يستمع ومعلوم أن عروش اللحم قد تفسد النار تدل على أن على فتح ظلم أفسد النار. نعم. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس يدل على ان البدعه الامام الكبير بن غير الصلاه خشن في العذر من هو اقل منه من تلاميذهم الى اتباعه لانه قد يشهر وفي ان لا باس بقبض السكين وانه لا باس بها شافي ان الله لا يسلم على السكين الا في ذلك الوقت لما سمعها لا باس بقبض السكين وحز بها استعمالها. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الاشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن أشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضض وقال ان له دسما. نعم هذا الموضوع هذا يسمي بعض من الوضوء اللغوي والغلو ما مسكت منها ليس من هذا الباب لكن إذا على استحباب قتل الفم والممرة إلى آخره عند ثمن لأنه فيه لزوجة وليطهر فمه وأسنانه ونظيفها حتى لا ينشر في الصلاة لبقي من رداد الجسوم واللزوجة. نعم. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو الحاء وحدثني زهير بن حرم قال حدثني لا يتحرروا من شعب اللبن وإنما يتوضأ حتى يزيد الزوجة ولا يحتاجه. نعم. إنما هذا من مسألة النار ومسألة النار يسحب الظلم. نعم. حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاه فاوتي بهديه خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. نعم كل حديث يدل على انه لا يجب الوضوء مما مست النار. نعم وين مست النار. وحدثنا وابو كريب. نعم بهديه. نعم بهديه تفسرها خبز ولحم. نعم يصلح للوقت ما في معنى نحو أبي هدية كل واحد. وحدثنا ومفرد نعم. نعم ايش عندك؟ عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاه فأتي بهديه. نعم. فأتي بهديه خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما بالسماء. جمع الثيابه كانت هيا الخروج جمع الثيابه ثم خرج عندك؟ ثم خرج الى الصلاه. لا قول ثم خلص يعني كان ثم تهيئ الخروج مثل ما جاء إذا أراد أحدكم الخلع فيقول أعوذ بالله من الخبز والخبع إذا دخل الخلع يعني إذا أراد ثم خرج إلى الصلاة كان أراد الخروج ما يحتمل أن يكون في الشارع أن ثلاث لقم شيء يسير. نعم. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن ابن الوليد عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحله وفي ان ابن عباس شهد بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل في الناس. حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا توضا. قال اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضا من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. نعم هذا كذب على وجه الوضوء من أكل لحم الإبل وأن هذا خاص مستثنى من تركه مما مستثنى فقالوا أكل لحم الإبل خاصة يجب الوضوء مستثنى من أكل اللحوم من البقر أو الغنم أو الصيد أو غيرها كلها يجب إلا الإبل فهو مستثنى من قول توضأ مما تركه مما مستثنى ولأن الوضوء من لحم الإبل يجب مطلقا سواء مستثنى أو لم يستثنى حتى لو كان لحما ديئا هذا خاص بلحوم الإبل. أما لحوم الغنم فقد يجيء ومن جهة على استحباب الوضوء من أكل لحم الغنم إذا ما استثنى وفيه أنه يصلى في مرابط الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل ومبارك الإبل الأمثلة التي تقيم فيها في المراح أو في عند الماء أما الشيء العارض لا الشيء العارض الذي يعرض يجيء البعيد ثم يذهب هذا شيء عارف لكن مباركها هي مكان الإقامة فيها مكان الإقامة للمراح من دوم في الليل أو مكان إقامتها عند الماء أما الضراب الغنى فلا فمكان بارك الإبل من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها وكذلك وجوب الأكل وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والله أعلم بالحكمة قال بعض منها إنها مخلوقة من الجن وهذا الجن مخلوق من النار وإن النار تطفئها الماء والله أعلم بالحكمة المهم يجب الوضوء سواء علم الحكمة أو لم نعلم يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاص سواء كلام لي أنا مطبوخ قال ابن عباس نهي التنزيه وتبع الكراهة ما يخاف من نثارها وتهويشها على المقلد لا الصواب أنه تحريم أنه لا أفضل حقبة ثم الكلبل نعم قال بعض الحكم باللحم الأحمر ولا العصب والكبد والكرش ولحم الراس لكن الصواب أنه نعم هذا هو الأحوط نعم ولبن كذلك لا لا اللبن اللبن والمرق ما يجبرون شرب من لبن الإبل أو شرب من مرقها ما يجبرون إلا أكل لحم يقول أول التنزيه خاص بمبارك الإبل نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نثارها وتهويجها على المصلي لا الله الحزن نهي عنه خصوصا ظاهر التحريم. ها ايش باب الزنا مفسد؟ ها واحد عندك ايش تعرف؟ نعم نعم. صحيح في خلاف بعض العلماء يقول حافظ اللحم حافظ اللحم. بعض الحنابلة تصوم المعاد. الله تعالى قال لما حرم لحم خنزير أو لحم خنزير هل يجوز الأكل من شحم الخنزير أو من عصبه أو من رأسه؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن عوف وأشعث بن أبي سعثاء كلهم عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. نعم هذا الحديث حديث جابر بن ثمرة وحديث أربعة توضع من الحمد الإبل فأتوضع من الحمد الأربعة إذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس في عندي إشكال من الوضوء من الحمد الإبل في حديثات عن الحديث جابر بن ثمرة وحديث أربعة حديث جابر هذا وحديث أربعة توضع من الحمد الإبل وتوضع من الحمد الأربعة ولهذا بعض العلماء إلى أنه لا يوضع من الحمد الإبل واستدلوا بحديث جابر كان أخر العمال من رسول تقوى من مسألة النعم جعلوا هذا شامل لحم الإبل وفرض أن لحم الإبل مستثنى لخصوصية فيها ولأن لحم الإبل يجب الوضوء سواء كان ليئا أو مقبوحا هذا هو الصواب استثنى لما له بين كثير من العلماء المتأخرين ومثلا التالية لكن الصواب أنه يجب الوضوء من لحم الإبل نعم وأنه ليس داخلا في هذه الدعوة أخبر الله أنك تقول ما أمسك النار نعم هذا هو البحث وهذا نفسه لأنه هنا عنده خصوصية من النهي في المقرمة نعم يعني إذا أن في أول الأمر كانوا يتوضؤون من أمسك النار آخر الأمرين من رسول الله أول الأمرين أنهم لا يتوضؤون وآخر الأمرين يتوضؤون نعم ها هذا كلام جابر فلا ها لا ترك الوضوء يحتمل النفس أو ترك الاستحباب ترك الوضوء على سبيل الوجوب لكن يبقى على الاستحباب نعم نعم إيه هذا هو الله نعم نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء وحدث أبو بكر بن شيبة جميعا عن الجعينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وهذه المواقف السبعة التي لها مبني كل علاقة لكن جاء فيها الحديث فيه سراط سبعة نواقف النبي صلى الله عليه وسلم مجزرة وبلبلة وخارعة الطريق ومنها مبارك نعم قال الابن نعم وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه شكى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معاويه عليه النبي اختار العلماء في المساله قال الله فان كلام من شيخ رضي الله عنه واذا رددناها الى الرسول وجد انه طريق في الغلوب نعم ومن هو المعاويه عليه السنه موضوع المعاويه خلاف الدليل المعاويه على الدليل نعم في خلاف العلماء نعم ماذا هو لا تعطي حديث بعض توضع من لحم الإبل وتوضع من لحم الغنم نعم شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل لي أنه يرد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب هذا يدل على أصل الوصول الإسلام وقاعدة عظيمة مقاعدة الفقه وهي أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يأتي ما يرفعها عن أصلها فالإنسان إذا كان سيقتل الطهارة ويبقى على الطهارة حتى يتيقن أنه وحده. إذا وجد في بطنه شيئا وأشياء عليه خرج منه شيء أو وجد قرقرة في بطن السمك في الحديث فلا يخرج حتى يتيقن حتى يسمع صوتا أو يشهد هذا اليقين. ومثل لو شك خرج من أكله شيء لا يخرج حتى يتيقن. هذه قاعدة قاعدة حقها أن الأمور تبقى على أصولها حتى يأتي بعض يخرجها على أصلها. نعم نعم اليقين لا يجوز الشك. نعم. قال أبو بكر والنهير بن حرب في روايتيهما هو عبد الله بن زيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم لأن التوضأ بيقين فلا أخذ منها إلا بيقين. إذا سمع صوتا وجد ريحا صوت وضع ضحيح الفساد والمراد اليقين مراد حتى يتأقن حتى يتأقن الحال ومثل يتأقن على خروج الحال فعلا حال شك هل خرج من ذكره بلد لا يخرج حتى يتأقن لأنه دخل في يقين قال مداخن وهذا مشروط به. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناظم وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان بن عميل الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال تصدق على مولاه لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في الاسبوع القادم نكون داخل المسلم في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم وفي الجدول اذا من الاسبوع القادم وقالن صحيح مسلم يكون فجر الاثنين ان شاء الله. اسبوع هذا ما فيه اسبوع هذا احلى الدرس الاثنين ما فيه لا ناصر اسبوع القادم ان شاء الله صحيح مسلم يكون فجر الاثنين اذا من الاسبوع القادم اخر ما هو موجود في الجدول ان شاء الله ما ادري ما حرم الاخوان يبلغ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاه ميمونة بشاة فماتت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم ذهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أهلها. قال أبو بكر بن أبي عمر في حديثه مع ميمونة رضي الله عنها وحدثني أبو طاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة وقال إنما حرم أكلها. حدثنا حسن حواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن شهاب لهذا الإسناد نحو رواية يونس. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة فأعطيتها مولاة لميمونة من صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا ذهابها ألا أخذوا ذهابها فدبغوا فانتبعوا به. حدثنا أحمد بن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث أجمع العلماء على أن جلد الميتة إذا دبر فإنه يخرج وأن الدبار في مثابة الزكاة، فكما أن الزكاة يحل الذبيحة فكذلك دبار جلد الميتة يحلها. وذهب الجمهور إلى أن هذا خاص بمأكل اللحم، وذلك لأن مأكل اللحم يحله الزكاة، فكذلك الدبار الجلد بمثابة الزكاة، بخلاف سباع الأسد والنمر والفهد والقرد وغيرها، فإن هذه لا تحل الزكاة، لو يرحم أحد فكذلك سيطهر جلدها بالدماء. وهذا هو الذي ذهب جمهور العلماء، وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صباغة البيت يطهرها ولو كان جلد غير مأكول اللحم، فلو سلق جلد قرد أو نمر أو ذئب أو حية ودبره فإن الدبار يطهر. احتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دلغ ذهابه فقد طهر. هذا عار، وهو قول قوي، لكن الجمهور على أنها خاص من مأكول اللحم ولا عليه الفتوى، وحملوا فسروا هذه الأفعال بجلد المحفوظ هو جلد مأكول اللحم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد ميتة إذا دبر فإنما يشتم في يابسات دون مائعات، والصوم أن يصوم في المائعات ولا بسات، وإذا امتحن بين الصوم في اليابسات دون مائعات والصوم أن يصوم في المائعات ولا بسات جميعا. ويدل على هذا خصوص المرأة التي لقي الصحابة اليهودية والمرأة المشركة التي لما نزل الصحابة منزلا وليس معهم ماء ذهبوا يطلبوا الماء وجدوا امرأة مشركة على بعير لها مزال كان من ماء، فأخذوا فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيها الماء، وهي مشركة، ومعلومة أن المشركين ذبائحهم ميتة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها وهو مائع فدل على جواز استعمال لمدبوس كما الجنس المائع واليابس. ومن العلماء من ذهب إلى أن جنس البيت لا يطهره مطلقا وأنه لا يحل استعمال، وهذا فلعل هؤلاء كان من قال هذا القول أنه بلغ النص. وقال آخرون من العلم أن جنس البيت يطهر كل شيء إلا عجيز الكلب والخنزير، وقال آخرون إلا الخنزير. قل أعطيها القول الأول هذا خاص بمأكول اللحم، وقول بأنه عام قول له جهل وله قوة. نعم كما في البقرة من العلماء وقال إنه عام، الذي قالوا إنه عام قالوا إنه عام حتى الكلب والخنزير، وقال آخرون يستحب الكلب والخنزير، وقال آخرون يستحب الخنزير فقط. نعم هذا قولنا من قال انه عام وقوله ولي عام لجميع غير مأكول اللحم، ومن قال انه قصد مأكول اللحم ورسيله الان سبعة سبعة سبعة كل ما ليس مأكول اللحم لا يفضله في الجماع. هذا هو الجمهور. وقال اخرون ان كل سيد دبر فانه ينصر حتى سبع سبيل، لكن بعض مستقر في الوقت نزيل خمسين، بعض مستقر في الخاصة. نعم حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال اخبرني عطاء منذ حين قال اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونه رضي الله عنها اخبرت ان داجنه كانت في بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتني هذا فاستمتعتم به. الداجن هي ما يعرف الزوج من بهيمة الأنعام أو من الطيور كالدجاج والحمام وبعض طبعا قلنا داجن. نعم نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة بن ميمونة فقال ألا انتفعت بها بها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب قال بعض من الرسل يزيد قبل أن يزبغ يسمى إهاب قال بعض اللغة إنما يسمى إهابا إذا لم يزبغ فإذا زبغ فلا يسمى إهاب وإذا قال إذا زبغ الإهاب ثم إهابا قبل أن يزبغ. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بعموم هذا الحديث من قال إن زبغ المأكل أحمر من الزبغ بعموم الإهاب إذا زبغ الإهاب فخلع ولم يقل إهاب مأكل اللحم. نعم. ثم قال الخصم مأكل اللحم قال أن لم يلعن معروف إهاب مأكل اللحم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقل قال حدثنا ابن عينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور ما أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبي قال رأيت على ابن وعلة السبي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت على عبد الله بن خبر فمسسته يعني الأولى الأولى سيد أولى الصورة وجد مسسته لكن مسسته أفضح. نعم. وقال أما لك تمسه قد سألت عبد الله بن مسعود قال قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالفرش قد ذبحوا ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودف. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذباؤه طهور. نعم الذباؤ الطاهر هو حل كما أن الذبيحة طهر طهر طيبة العام وحلوة وكذلك الذباح بها وفي دليل على استعمال الجلد في يابس المائع لأنه يجعل في الودك والودك مائع. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جابر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسئلة فيها الماء والودف فقال اشرب فقلت أرى تراه أنا أرأي تراه والماء مائع أيضا في إضاءة هذا الصيف لأن الماء فيها الماء وقال يحط والماء مائع فدل على استعمال الجلد ماء المزبوغ جلد الميتة في الماء والعرفة وقال أنه لا استعمال في العرفة فهو ضعيف. نعم هذا التفاق من الناس يعني بجلدها فيها هذا العهد فقال اشرب فقلت ورأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جباهه طهوره. حدثنا يحيى بن يحيى قال طرف على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عصمه فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على زماته فأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قال فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العبد تحته. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها جواز سفر الإسكان بزوجته ولا بأس أن يسافر بها فإذا كان له زوجات يطلع بينهن كما كان الرجل يفعل إلا إذا سمح له لواحدة. وفيه دليل على جواز الاستعارة إن عائشة استعارة تبتل عبدها للياسم وسفر للعالية عن علماء البلاد. وفيه دليل على عناية ولي الأمر بأصحابه وعناية قائد الجيش بالجيش وأفضل الجيش وسنة حوائجهم فإن الرسول أقام من أجل التماس العقد وطلب العقد لما أضع أخذ معه وذلك أن المال يستفاد منه ولا يضيع. ولهذا أقام النبي بالجيش لطلب العقد. وفيه أن الجواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته أمام عائشة أمام أبيها فإن الوضع رأسه على فخذها وقد جاء وقت. وفي جواز معاشرة الرجل ولده الصغير وتأديبه ولو كان كبيرا ولهذا كان أبو رشيد يطعنها لخاصرتها. وفي أن قول سكية الإنسان أباه ليس من العقوق قال فعاتبني أبو بكر وقد أبي فسميت الإنسان سكية الإنسان أباها وأم مسؤوليته ليس من العقوق. وفيه وهو شاهد أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب فإنه يصلي بغير ماء ولا تراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أناسا يبحثون عن العقل فلم يجدوا فحارت الصلاة وليس عندهم ماء ولم يستطعمهم فصلوا بغير ماء ولا تراب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب يصلي والصلاة صحيحة ولا يعيبها. إذا كان الإنسان محبوس في أرض النجسة أو مربوط أو مصلوب على خشبة أو كان في مريض مستشفى على السرير وليس له أحد يوجه إلى القبلة ولا يلممه ولا يستطيع النزول ولا الوضوء ولا التيمم صلى والصلاة صحيحة والصوم أنه لا يعيدها. وفي دليل على أنه لا بأس أن يقول الإنسان الشخص المضاف إليه مباركة. ولهذا قال أسيد بن الحضير لعائشة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني بسبب بركتهم التي جعلوا فيهم أنزل الله عليه السلام. وله الآخر أنه قالوا ما نزل والله ما نزل بك أمر سكرية إلا جعل الله لك من مخرجا وللمسلمين محرجا فجعل الله لك من مخرجا وللمسلمين محرجا أو كما قال يجوز للإنسان يطلع هذه من بركته أو أنت أرضي مبارك فهذه من بركاتك أو ما هي بأول بركتك أو أنت شخص مبارك إذا كان مبارك إذا كان فيه خير ينفع الناس في توجيهه وإرشاده وتعليمه أو في ماله ونفقته أو ببدنه أو بشفاعته بإحسان إلى الناس أو بصلته لرحمه يقال أنت مبارك وهذه من بركتك أي بركة التي جعلها الله فيك بركة مباركة تزيد بركة تحصل بركة مزيد ولا يقال تبارك علينا مثل ما يقول بعض العامة تبارك علينا هذا لا يقال لك إلا ببركة فلنسى تبارك الذي بيده الملك تبارك لا تقول تبارك علينا أو إسلا تبارك علينا، لا تبارك لا يقال لك إسلا تبارك على المصفى في الله، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، فلهذا قال الله على عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت. وقصة الهجرة لما هاجم الهجرة رضي الله عنه بعضه وضرع قال جاءنا رجل مبارك انه كذا وكذا، قال رجل مبارك قال مبارك فيك بركه هذه من بركتك ان يدع الله فيك. وفيه ان الذي يكون لا يعلم الغيب وان هذا من حقائق الله، ولهذا ارسل ناسا يبحثون عن العلم ولم يجدوه، فلما بعثوا البعير رجلوا تحت البعير ما هو ولا يعلم، ارسلوا ناسا يبحثون في مكان البعير، فلما بعثوا البعير وأعقابوا البعير وجدوا العقل تحته، دل على أن النبي لا يعلم الغيب، فيه رجع على طائفة الهند يسمونها البريميوية يزعمون أن النبي لا يعلم الغيب والعياذ بالله، هم مؤلفات في هذا، في رسالة لفيليب الدين رد عليه البريميوية من طائفة الهند يقول أن الرسول يعلم الغيب، هذا في رد عليه. فقال الله تعالى لكل أقوال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو لست ليسود، قالت من عالم الغيب فلا يخبر على غيب أحد، وقال وعنده وفاتح الغيب لا أعلمها إلا. نعم صلى بغير إطباع ولا إحتواء ولا بعيد الصلاة. ما شرع يعني ما شرع عنده صلاة المسجد الأخير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاو حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أسفار من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال حسين بن حطيب جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل به أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن أمير جميعا عن أبي معاوية، قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف في هذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص سلام في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرأت بالصعيد كما تمرأ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. نعم وهذا في فرد الحوار بين أبي موسى الأشعري وابن أبي مسعود رضي الله عنه في أن أبا موسى فلك عبد الله بن مسعود في أن ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وذكر له أبو موسى النص إذا أرأيت الإنسان إذا ساقط ولم يجد ماذا يعمل ولم يجد ما شهوة، قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء، ذكر له الآن قد كذب فليقول ألم تجد ما تيمم، فقال لكنه لو رخص لهم لأوشك الواحد منهم إذا طلب عليهم ما تيمم، فذكر له الحديث قصة عمار، فقال رأيت أن عمر لا دخل على قول عمار ما عنده دليل ما عنده خبرة من المسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه خطأ هنا وأفضل مع أبي موسى، موسى لك أبو موسى لك رضي الدليل من الكتاب ومن السنة، ولكنه لم يذكر قدر إلا أنه قال أخشى أنه إذا ضرب الماء عليهم وأفتوا أنهم إذا يموا الله والحمد لله إذا أفتي بالتعب وبعد العشاء والسنة فلا حرج، وكذلك أيضا قال سمع سدار عن قصة حمار لأن عمر لم يقنع لأن عمر نسي كما سيأتي. هذا في دليل على أن العالم الكبير قد يقدر الوقت قد يخطئ. والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب كل حاكما على كل أحد نصحابه من غيره. نعم مش لا يتهم عليها ما لا يدري ماذا يقول عبد الله ما حرج شيء قال أخشى أن يروي العقيدة إذا برد الماء رسله فيهمه. نعم وقصة عمار كذلك صريحة في التيمم قال ما أجاب عنها إلا قال أولم ترى عمر لذلك بعد ذلك وذكرنا بذلك وفي دليل على أن التيمم ضربة واحدة للغسل ولحد ذاك ولحد ذاك ضربة واحدة هذا ضربة أخرى وقال بعض العلماء أنها ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فاضطر أنها ضربة واحدة للوجه وللحكتين هذا هو أخرى ولهذا قال في قصة عمار أجابة عمار رضي الله عنه واستمر حوض القاصة التيمم في الحجر الأكبر على الاتساع كما أن الغسل يعمل جميع البدن فمر رجع ثيابه واستمر في رسمه وأبدع حتى في الاضطراب إلى أن يسر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأسيك تقر يدك هكذا وضرب بيده أرض رسمه واحدة ونصح الرجل كفين فقط رجل القصران ولد الذراعان. نعم نعم نعم التخلق إلا خلق مصلي سام ولا يجرح الصلاة على رسول نعم ولا يجرح ولا عين يسقط عين نعم. فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ظهر بيديه الأرض ضربة واحدة لكن بعض الفقهاء قال إذا كان يرجو الماء فهو أولى أخذ بهذا يقول حذر والتيم آخر الوقت لراجل باقي أولى يبصر إذا آخر الوقت إذا كان يرجو فهذا إذا كان يرجو فهذا من باب الأولوية وإذا كان لا يرجو فهذا قرأت الحامل إذا خلقت وفعل الأسطابين وانتبه الوضع من كتاب المصري. نعم وقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين فظاهر كفيه وظاهر كفيه وجهه فقال عبد الله أو لم يجري على أنه لا يمسح الدعاء فقال الله وجهه وظاهر وظاهر كفيه. نعم نعم ايش ياتي هذا الحديث بعد هذا. نعم فقال عبد الله اولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. حدثنا ابو كامل جحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال قال ابو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث ابي معاويه غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسع وجهه وكفيه. نعم نفض ليس فيه الغبار ليس فيه الغبار كبير يفض يديه نفض الغبار لأن ليس المقصود يعني كلمة الوجه إنما المقصود الانتهاء إذا كان الغبار كبير نفض حتى الخطأ من الغبار لأن المقصود الانتهاء. نعم حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر وقال إني أجنبت فلم أجد ماء وقال لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثني ابن وقال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذو. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. وقال عمر ولي كما توليت. وهذا لأن عمر صدق عن عبد الله بن مسعود وأنه نسي رضي الله عنه. القصة حصلت مع عمر ومع ذلك نسي كل مدة ذكر عمر لأن حقر لما حفظ السبب الذي يمان ومع عمر سمعتك ومعك الجابة وعمر لم تصلي ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل بن عمر إلى تيمم فلسي عمر فذكر ولا قال إن هذه الله ثم قال بعد المولي كما توليت يعني أنت وما نبتك وما عرفك. فقال فلم أحدث بهذا وذكر أحد لما جعل الله قليلا حقا لا أحدث. هذا في دين على وجوب الطاعة في ولاة الأمور يعني أراد عمر أن يسمع الحديث بهذا طاعة الولي الآخر وعمر ورسالة من كتب إكمال الحديث إكمال العلم لأن هذه السنة بلغت وعرفت أصل هذه السنة معروفة. فإذا لم يحدث بها عمر فقد حدث بها غيره فرسالة من كتب العلم السنة أصلا معروفة. وفي دليل على أن ولي الأمر إذا منع بعض الناس للمصلحة يمتنع ويكون الحق معروف يقدره غيره. ولهذا قال عمر يجد لم أحدث مع أن عمر متثبت قال لما جعل الله علي من الحق من شئت أن لا أحدث قال نوليك كما توليك يعني نفس الكفر وما رأيت والاجتهاد. وفي دليل على أن العالم من سلك بما قد يخطئ وقد يجتهد وقد ينسى وقد يظن شيئا ويكون خلاف ظنه وخلاف اجتهاده وخلاف رأيه وخلاف تصوره. وفي أن العالم قد يخفى عليه شيء من العلم ويعلمه من هو دونه. إذا كان هذا عمر ومسعود مع جلالة قدرهما خافوا هذه المسألة مع وضوحها واضحة في الكتاب والسنة فلم تجدوا ما أنفتهم. والحديث عمار رفح الحديث ومع ذلك خاف عليهم وقال ورأي أن الإنسان إذا لم يجد ما يجد أسبوع أو شهر ولا يصلي حتى يجد المرء. ذكر ابن أوي أنه ما رجع عن هذا ولعل هذا هو الأولى بجد. وفيه دليل على أن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى وأن السنة وكتاب السنة حافظة على كل حال الصحابة وغيرهم. والحجة في كتاب الله وإذا تنازع عن الصحابة وغيرهم في مسألة فرجوا على كتاب السنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير الله أحسن تأويلا. وقال سبحانه وبقي لكم فيه بشيء فصدقوا إلى الله. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال إن كان عمر ومسعود قد يقع عن شعب السنة فقد يكون حق في خلاف ما رأيه وهما منهما فمن دونه من باب أولى التابعين من الأئمة قد الإمام أحمد قد يغرق والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ما معقول إذا كان غلط عمر لا غلط ابن مسعود كذلك قد يخفى عليه شيء من العلم. ابو الصديق افضل امه مع ذلك الجاهل الجده تساله عن دراسته قال لا اعلم لك شيء في كتاب الله ولا اعلم لك شيء في سوره رسول الله وتاثر له اسال الناس فقام ومحمد بن سلمه واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الجده الشمس فغيرهم باب اولى. وهذا يدل على ان فلا ينبغي ان يقلد العالم في مساله اذا تبين الخطا تبين النص الخالف مع ذهب اليه هذا العالم وهذا المجتهد وهذا الامام هذا الامام وهذا العالم ويثبت له العلوم ويصحح عليه ولكن لا يتبقى الخلف. قد اعرف الامام قد اعلم العالم الكبير وقد يقول الحق خلاف ما معروف وقد يكون وهو مردود على الشهاده ولكن لا يجب أن تدفع الخطأ أن تدعو بالخطأ هذا في رد على المقلدين الذين يعصبون لمتبوعيهم ويقلدونهم حتى ولو ظهر الحق في خلاف أقوالهم. نعم. وحدثني إسحاق المنصور قال حدثنا النضر بن سبيل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجلست فلم أجد معه فتلاقى الحديث فزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي على ما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. جعل الله علي من حق يعني طاعة لك الأمور لأن عمر هو ولي الأمر فجعل الله علي من حق تطيع في كلمة معصية الله وقال لها لما أنكر عليه قال إن شئت لا أحدث هذا الحديث سكت ولا يلزم هذا كتاب العلم لأن السنة معروفة وكل رقة في السنة معروفة من غير عمر. نعم. ولم يذكر حدثني سامات عن ذر قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم بن الحارث بن سلمه الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل السابق أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفق ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نعم. يقول في أن تمسح بهما وجهك وكفيك فيه دليل على أن مسح الكفين عام لظاهرهما وباطنهما وليس للظاهر كما يقولهم بعض الناس فإن مسح العام الظاهر والباطن أن تمسح كفيك ظاهرهما وباطنهما لا ليس الكف حتى الله الكف كما تظن بعض الناس بل الظهر والبعض الكلمه جميعا قل ان تفتح كفيك وجهك وكفيك عام الكف يشمل الظهر والبعض وفيه انه لا بد من التقييم من الحوض والكفين معدودا بالوجه ثم الكفين الحد الاكبر والاحرى وهي التم واحد هذا الاكبر والاحرى قبل يوم السابق أن تقدم اليدين على الوجه مسح الشمال ثم على الوجه قال أتيها الصبر من بعض العزق ومن بعض الرواية رواها بمعنى وهذه إدى بموعد الله به الله تعالى قلت أن تجدوا ما قلت أنا مطعين الرجل أمسكوا بوجودكم وعيدوا بدأ بالوجه قبل اليدين ولا وفي الحديث بدأ بالوجه قبل اليدين يبدأ بالوجه والله يمسح الوجه ولكن هذا هو المسلمين هو المسلمين هذا قول لبعض أهل العلم ضربة وتصورها ضربة واحدة وأن الذراعين لا تمسحها يقال أن بعضهم حتى قال يمسح يمسح إلى الإبط يمسح اليد إلى الإبط وهذا ليس بصحيح والصواب مقار على كفين كما في هذه عمار وهو مقار صحيح الحديث كما قال ابن رواه الشيخان قال عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن عباس قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم بن الحارث بن سلمه الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وفي اللفظ الاخر في غير الصحيح انا وقد اشتريت وانا اذكر الله الا عرفه. والا قد السلام جاهز ولو كان غير الصحابه ذكر الله كما في الحديث الاخر كان يذكر الله عز وجل احيانا. لكن انا ما بالاستحباب. الذي جمل هذا مكان مكان قرب المدينه. وهذه الواقعه حصلت خارج المدينه. والنبي تعلم الامام. في دليل على فيعلم الماء فليتكلم. تكلم بالجدار فلغلا حكى الجدار والجدار من طين والطين والتراب واحد حكى الجدار وتكلم عليه ثم رد عليه السلام وقال كيف لا اذكر الله الا على طول فليس عنده ماء لانه خارج البلد ولا يحتاج استئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي هذا شيء استئذان وضوء انه يقول ان هذا لعل صاحب الجدار معروف او لعل انه يعرفه وأخذ عليه له وأنه يدل عليه يعني يمر عليه يدل عليه فلذلك حكى الجدار حكى الجدار كيف يصير مع الوقت لكن هذا منقطع هذا معلق هذا من المعلقات وهو ليس من السعد مثل ما ذكر لي هذا معلق المعلق وعيد المعلقات في هذا مسلم قليلا فقال 14 و12 قال اما المعلقات فالبخاري كثيره المعلقات كثيره جدا في البخاري اما مسلم فالمعلقات الى هذا احد وعلى هذا وهذا انما هو على ضبط صحته واتصاله ما تكلم عليه عندك المعلقه قد يكون قبلي تكلم عليه على اتصاله معلق معيد إلا إذا جاء موصولة بإطرصاء نعم مو ضعيف معلق مو كذب مو كذب المسلم معلق تعليق سبق معلق هو أن يحدث الله والشيخ أخو الشيخ الشيخ المسلم قال مهم من الشيخ المسلم قال ذكر القاضي أبو الفضل العياض أن مسلما ذكر المقطوعة قال وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة في 14 موضعا هذا منها وفي حجة من قال إن التيمم يرفع الحدث وهو ظاهر قول مالك بن مطلح مشهور مذهبه أنه مضيق النواف وقال زهري بن سيب والحدث يرفع الحدث أصغر وقال أبو مسلمة يرفع الحدثين جنابة هكذا على التعليق هذا هو هناك أحد الوصلة الموصول وقد نتلقى التصحيح جوانت عن نتلقى التصحيح كيف نطلع هذا هي فهذا الاحتام المنطق إنما هي على قضى صحة الوصلة وأنه الوصول نعم احتام الاحتام على الشرط هذا كان الوصل الموصول هذا الوصل استنبط من الاحتام على انه منقطع انه استنبط احتام وهو منقطع لكن في غير الصحيح كيف نطلع على طفل والله انه موصول في غير الصحيح الله اعلم ان شاء الله في السنه فرد فعلى ثبوت الحديث نحمل على انه خارج المدينه كما هو معروف ليس في البلد أما في البلد فليس له أن يتوضأ التيمم في البلد ولو كانت اسم الجماعة وليس له أن يتيمم لصلاة الجنازة قال ما الله العلم له أن يتيمم إذا خاف صلاة الجنازة يفوت تيمم مدخل قال بعضهم أيضا كذلك يجوز إذا خاف وقت الفريضة وخاف صلاة الجمعة هذا رأي صواب أنه لا يدخل لا تنصر عليها الولع ولا الجمعة ولا فريضة ولو خاف صلاة الوقت لأنه مش لأنه بشرطه هذا مع وجود لا بد أن يتوضأ ولو فتت الجمعة ولو فتت الجماعة ولو خرج الوقت يتوضأ لأنه شرط هذا هو شرط ثم يصلي على الجهاز يصلي على الصبر في الثلاثة يصلي الجمعة يصلي العيد أما إذا كان ليس عنده بعض هذه القصة خل في هذه المدينة في مصر خل البلد نعم في هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال لا تحل بالصغار وظاهر الآية فامسحوا وجوهكم وأيديكم من الصغار والذين هو بعض وصغار الحرب للبعض ولهذا فامسحوا وجوهكم وأيديكم من فلا بد أن يعلق من الحرب. أما إذا كان الصغار فضل إذا كان فضلا أو حجارة ليس في شيء على فلا يبسل. وقال أحرم في سيفهم في كل ما على وجه الأرض يصير القرية صعيدا طيبا والصعيد هو وجه الأرض إذا كان وجه الأرض صراط سيفهم منه وإذا سيفهم سيفهم منه وصراط أنه وجه الصراط يجب عليها وإذا بجد فإنه سيفهم بما وجد فإذا أكد فقال الله سبحانه إذا وجد الصراط سيفهم بالصراط وهذا هو الأولى وقال أحوال حتى يبقى شيء باليدين يعلق باليدين فيلم الغضاء نسعب بوجهه ويده وإن لم يده تأمن فيما تقع على وجه الأرض. والتأمم عند الجمهور مبيح لا رافع يبيح الصلاة فقط ولا يقع حد. وعلى هذا وعليه فلا يجوز التأمم إلا بعد دخول الوقت فلو كان ما طال دخول الوقت ما صح عقد لنا مبيح ولا يصلي به إلا فات الفريضة والنوافل قبله وبعده لا يصلي فرض الأصحاب وإلى هذا الوقت وقف التيام فرض الأصحاب لا بد له من التيام. والقول الثاني أنه رافع وأنه يرفع الحدث كالماء سواء بسواء ولا يبطل إلا بالحدث إذا أحدث أو وجد الماء ولا اختلف أهل السنة الجميع والجماعة أنه رافع. وعلى هذا لو سيما قول الظروف مثل ما وإذا سيما يصح أن يصلي به فريضة أو فريضتين وثلاث وأربع وخمس إلى أن يحدث أو يجد الماء. نعم نعم مواقف هذا ما يسأل مش إلا مع كل مبيح إباحة مؤقتة مؤقتة يستبيح بها الصلاة إلى هذا الوقت انتهى المقررات خلاص ولا تتبع أحد لا يقول حدث لا لا يقول إلا إذا أحدث أو إذا لا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه. نعم في دعاء الذي يقول لا يسلم عليه وإذا أسلم عليه فلا بد عليه السلام لأن في حالة بشرطها يسر الله. إذا كان حال قضاء الحاجة لا يرد وإذا كان في مكان ولا تقضى فيه حاجة لا يرد عن ضيف لأنه لا يجوز أن يذكر الله في مكان الخلاء والسلام ذكر السلام يكون من أسماء الله ذكر هذا ما عند الفقهاء ما يذكر الله في الحمرة إلا إذا توضأ تشهد بعد الفوز إلا إذا قيل ما في شيء أنه نظيف وأنه لا يعطي شيء فالتوضأ يزيد بالماء. نعم لا إلا إلى الطب إلى هذا ثم لو أسفاني ينخص في حفرة أعمى ويسكب كلمة ولو كان قضاء الحاجة لأن رواية إن قال المعصوم استفى. نعم هو على حالة حالة توقف طيب. نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد قال حدثنا حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والأولى حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسلف ذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. في وجه مشروعية التسبيح عند التعجب، خلاف ما يقال بعض الناس من التصفيق، ان التصفيق من اخلاق المشركين واخلاق اللسان، حديث نعم التصفيق للسان، والمشركون تعبدون من التصفيق. قال تعالى: وما كان قد من البيت الا بكاء وتصفيق، بكاء الصديق والتصفيق. ويفعل بعض الحفلات من الصديق والتصفيق، هذا لا يجوز من اخلاق المشركين، ولا ينبغي أن يسبح أو يتحدث الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ولا يتعي سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وفي دليل على أن المؤمن طاهر ولو كان عليه حياة، فالحال ليس نجاسة ولا جنابة. فالمؤمن عرقه طاهر ولعابه وعرقه طاهر حتى الكافر طاهر، وإنما الكافر الذي نجس المعنوي ما نجس الشرك، ما عرقوا ولعابوا هو طاهر. قال النبي: إن المؤمن لا ينجس. نعم، والحدث ليس نجاسة، الحدث والجنابة ليس نجاسة. نعم، معنى يمنع من الصلاة، معنى يقوم باللسان يمنع من الصلاة والطواف والتوسع. نعم، وحدثنا وقت النبي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واطن عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجش. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلامة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الله على كل أحيانه. نعم، وهذا عهد يعني ولو كان عليه حدث ولو كان عليه جنابة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يسبح يدعو الله اللهم صل وسلم، إلا سبعة القرآن فإن الجنوب ممنوع صحيح. لما جاء في الحديث: فأما الجنوب فلا غنى عنه، وإذا قرأ آية ولم يرد القراءة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأراد الدعاء فلا بأس، وإن قصد القراءة فممنوع، لكن الجنوب يذكر الله يسبح في هذا الليل يكبر يدعو يذكر الله يصلي يتعود ولا إلا القراءة فلا يقرأ القرآن. وأما الجنوب وأما الحائض والنفساء اختلف العلماء في مثل تقرأان القرآن أو لا تقرأ، فالجمهور على أنهما لا تقرأان، قاسوهما على الجنوب مثل أنه بحديث لكن حديث ضعيف الحائض والجنوب ثلاثة أقرآن. والقول الثاني أن الحائض والنفسة تختلف على الجنوب، أولا أن الجنوب مدة لا تطول ويستطيع أن يغتسل، فإذا قرأ من حائض اغتسل وقع مع القرآن. أما الحائض والنفسة فليس لديهم اختياري ومدة لا تطول ولا سيما النفسة، وإذا كانت حافظة للقرآن قد تنسى فقرأ إنها تقرأ للفضل من هو بأن تقرأ القرآن بعد الغد، لكن لا تنسبها إن كانت مدتها طويلة، إذا كانت أكثر مدرسة أو طالبة تحتاج إلى أن تقرأ القرآن، إذا كانت مدة النفاس 40 يوم كيف تجلس هذه المدة ما تقرأ تحرم من هذا الخير وقد تنسى القرآن، والحديث ضعيف. نعم، وجهه على الحنابلة وغيرهم على أنها ممنوعة قياسا على الجنب لا تقرأ القرآن، فلا ولا آية حديث فأما جنوب فلا ولا آية يعني فلا ولا آية. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو ربيع الزهراني قال أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو ربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما